الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على منظومة الألبيري المعروفة بالتائية، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. هنا لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما تقدم في الأبيات من فضل العلم وأهميته وما لأهله من المنزلة، أراد أن يربط بين هذا وبين حقيقة العلم، وأن العلم ليس مجرد معلومات أو رواية أو نصوصا تحفظ، وإنما حقيقة العلم ثمرته وهو العمل به. ولهذا قيل: العلم شجرة ثمرتها العمل، أو العمل ثمرتها. وهذا العمل بالعلم هو الذي يراد به النجاة، فإن من طلب العلم للعمل حمله ذلك على طلب النجاة، ولا ينجو إلا من كان قصده من العلم هو هذا. والعمل بالعلم عده طوائف من أهل العلم من أوجب الواجبات، وعدوا ضده من الكبائر، فعدوا ترك العمل بالعلم من الكبائر. ولهذا قال ابن رسلان في الزبد المشهورة في فقه الشافعية: وعالم بعلمه لم يعمل، معبد معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: الثلاثة الذين تسعر بهم النار. وذلك أن المجاهد والقارئ والمنفق وإن كانوا قد عملوا في ظاهر الأمر فإنهم لم يعملوا في باطنه. لماذا؟ لأن العمل لم يأتي على الصورة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فلما لم يخلصوا في عملهم كانوا كمن لم يعمل. وذلك أن من خالف النية الباطنة والسنة الظاهرة وإن أتى بالعمل فإنه لم يعمل. أما ما يدل على أن من خالف النية الباطنة وإن أتى بالعمل فإنه لم يعمل في الحقيقة، فهذا الحديث الذي ذكرناه هو حديث متفق عليه: في الثلاثة الذين تسعر بهم النار. وأما من ترك السنة الظاهرة وإن أتى بالعمل فإنه لم يعمل على الحقيقة، فيدل عليه ما جاء أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة فيما يسميه العلماء بحديث المسيء في صلاتي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أن الرجل استقبل القبلة، توضأ واستقبل القبلة وعمل أعمالا كان يظنها أنها هي الصلاة. فحقيقة العمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى والذي يصدق عليه أن يكون عملا، والعمل الذي يوافق في الباطن ويوافق في الظاهر الشريعة بالإخلاص واتباع السنة، هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. العمل بالعلم، الرب سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان في القرآن في غالب النصوص إلا وأعقبه بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد مر معنا أن العلم يراد به الإيمان، أو الإيمان يراد به العلم كما تقدم معنا في الدرس الماضي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان ويعقبه بالعمل الصالح. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى طرق الناس في سورة الفاتحة وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، جعل منهم مغضوبا عليه وهم اليهود، والغضب من الله سبحانه وتعالى على من عمل، على من لم يعمل بعلمه، ليس مختصا باليهود. ولهذا الرب سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو العلم والعمل، وهو صراط الذين آمنوا وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم، وهو صراط من علم ولم يعمل، ولا الضالين، وهو صراط الذي عمل ولم يعلم. فلا نجاة إلا لمن استمع فيه وصف العلم والعمل. هنا الناظم رحمه الله تعالى يقول: فلا تأمن سؤال الله عنه. في كتاب الله سبحانه وتعالى ذم الله جل جلاله اليهود بسبب عدم علمهم بالعمل. وينبغي أن نعلم القاعدة في التفسير، هو أن النزول، سبب النزول الذي قد يظهر منه الخصوص، لا يدل على الخصوص. ولهذا يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فحيث ذم الله اليهود وأعمالهم، وذم الكفار وأعمالهم عموما، وذم المشركين وأعمالهم، وذم المنافقين وأعمالهم، فإن هذا متضمن لذم من عمل بعملهم. أكان ذلك عملا كاملا في عملهم، أم كان في نسبة منه؟ ويكون فيه من الذم بقدر ما يكون في هذا فيه من ترك أو الاتصاف بهذه الصفة. الله سبحانه وتعالى لما ذم اليهود في هذا الأمر ماذا قال فيهم؟ لما تقول، قال الله فيهم ها؟ لا، ليس لما تقولون ما لا تفعلون. انتبهوا، أتأمرون الناس، لاحظ، أتأمرون في سياق آيات سورة البقرة في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لأن علماءهم لم يعملوا بالعلم، وهم كانوا يأمرون الناس بهذا العلم وبهذا العمل، ولا يمكن للناس الذين يسمعون الواعظ يعظ بالعلم ولا يعمل أن يعملوا، لأن الفطرة الإنسانية مجبولة على أن يكون الإنسان تابعا لغيره. كما قال شيخ الإسلام: الناس كأسراب الغطاء، يأخذ بعضهم من بعض. فهؤلاء العلماء لما لم يعملوا، لا يتصور أن يوجد مجتمع يعمل بعلم عالم لا يعمل بعلمه، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا تجد أن العمل فتر في الأمة لما قام أناس بالعلم ولم يقوموا بالعمل، فدعوا الناس كما يقول الحافظ ابن القيم إلى الجنة بألسنتهم وإلى النار بأفعالهم. دعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم وإلى النار بأفعالهم. والله سبحانه وتعالى أيضا مع ما ذكرنا من أن الله جل وعلا لما ذم اليهود فإن هذا متضمن للتحذير من أن نسلك مسلكهم، كذلك الرب سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلم بهذا أن المقت والغضب يلازمان من ترك العمل بعلمه. وهنا الناظم يقول: فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ، بزجر، تشديد، علمت فهل عملت؟ يشير إلى ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أيضا جاء من حديث ابن مسعود عند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أثناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بتوبيخ علمت، فهل عملت؟ علمت فهل عملت؟ في حديث حذيفة بن اليماء، في حديث لا إله إلا الله، في حديث سؤال القبر المشهور، لما يوضع الميت في قبره يسأل، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يسأل هذا الميت عن هذه الثلاثة الأصول: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ماذا يقول المنافق؟ يقول: ها ها، لا أدري. في جواب الملائكة يقولون: لا دريت ولا تليت. وفي رواية: لا دريت ولا تلوت. والمقصود بقوله لا دريت أي لا علمت، وبقوله لا تليت، وبالرواية الثانية ولا تلوت أي ولا عملت، لأن أصل التلو الاتباع. والله جل وعلا قال: والقمر إذا تلاها. القمر إذا تلاها يعني الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها يعني تبعها. وحقيقة التلاوة للقرآن العمل به وليست القراءة، يتلونه حق تلاوته. فهذا في حديث البراء بن عازب بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المنافق، هذا الفاجر، يقول: ها ها، لا أدري. فتقول: لا دريت ولا تليت، فأنت لا علمت ولا أيضا اتبعت، كما فسر لك قوله: والقمر إذا تلاها. جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في جهنم. فتندلق أقتابه، والأقتاب هي أمعاء وما شاكلها، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيقول له الناس: لقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا وعيد، وعيد شديد. كذلك جاء في السنن في حديث، يعني جاء في البخاري في حديث جابر، وجاء في السنن أيضا في حديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث عذاب القبر، قال: فرأيت أقواما تقرض ألسنتهم بالمقاريض. فلما سأله قل قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، أو بهذا المعنى. فالعمل بالعلم، العمل بالعلم هو ثمرته والمقصود به. ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى يقول: طلبت العلم لنفسي. وكذلك كان الناس، معنى قول الإمام مالك أنه طلب العلم لنفسه بمعنى أنه طلب العلم لصلاح نفسه، طلب العلم لصلاح نفسه وقيامه بما أمره الله سبحانه وتعالى وفرضه عليه. وهذا كان هو قصدهم من العلم، ولذلك أصلح الله به أحوالهم وأصلح به أمتهم. ولما كان قصد كثيرين من الناس اليوم بالعلم، وأن يشار إليه بالملان، وأن لا ينازع في الألقاب، وأن يقال له فلان بن فلان، والدكتور الفلاني، العلامة الفلاني، المقرأ الفلاني، والمسند الفلاني، لم ينتفع الناس بكثير من العلم مثل ما انتفع به من كان قبلنا. وهذا ليس معناه أن هذا هو الأمر المضطرد في الأمة وفي الناس. ما زال في الأمة من العلماء العاملين الذين يقتدى بهم ما تقوم بهم الحجة على الناس، حتى لا يحتجوا بترك من عمل، بترك من علم ولم يعمل. فأقام الله حججا في هذه الأرض بعلماء عاملين يقتدي بهم الناس. في وصية الكميل بن زياد المشهورة التي رواها الخطاب الخطيب وغيره بأسانيد صحيحة، لما أوصاه بوصايا عظيمة قال فيها: والعمل يزكو على العلم. العمل يزكو على العلم، يعني ينمو به ويرتفع. فعلى هنا ضمنها معنى العمل، كأنه يقول بالعمل، العمل يزكو العلم وينمو. ولهذا جاء عن بعض السلف وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح، شيخ الإسلام يكرره كثيرا في كتبه، أنهم كانوا يقولون من علم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا تجدون جواب ما عنه يسأل كثير من الناس في سبب بركة أوقات أهل العلم، وأنهم ينالون العلم في أعمال قصيرة يبذل فيها غيرهم الكثير من الوقت بسبب العمل بالعلم. هذا ما يدل عليه هذا الأثر، والعمل بالعلم هو حياته وثمر، وما يوصل به الإنسان إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة من الفتن الظاهرة والباطنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والخطيب البغدادي له كتب يعني الناس كما قال ابن نقطة عيال عليه بكتب الحديث، ما من فن إلا وصنف فيه، وفي هذا الباب صنف كتابه الحافل اقتضاء العلم العمل، هو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال فيه: انشدنا محمد بن علي الأصبهاني عن بعضهم أنه قال: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل. العلم زين، وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم قائمة، لا ينفع المكر فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يشغلنك عنه اللهو والجدل، وانصح أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. إلى آخر ما قال، وهي أبيات جميلة جدا. قال في آخرها: وكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. كل شاة معلقة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. ويروى عن أبي الأسود الدؤلي أبيات مشهورة وهي جميلة جدا في هذا المضمار، يقول في مطلعها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به، وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت عظيم، فهناك ينفع إن وعظت، ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. هي أبيات جميلة، هي منسوبة لأبي الأسود الدؤلي، العلم عند الله سبحانه وتعالى بها، وفيها طول مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيا قلبه أولا: يا قوم من أظلم من واعظ، خالف ما قد قاله في الملا أظهر للناس إحسانه، وخالف الرحمن لما خلا، وإن أعطيت فيه طول باع صرت ينظر إليك من سفل وأنت في علوم، فيقال الإمام الفلاني، العالم الفلاني، المقدم الفلاني، الدكتور الفلاني، الشيخ الفلاني، صرت موجها في الناس قائدا وإماما. هنا يقول: فلا تأمن سؤال الله عنه، المهمة لم تنتهي بعد، بتوبيخ علمت فهل عملت. ثم قال: فرأس العلم تقوى الله، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست أو رأست. تقوى الله، ما حقيقة العلم؟ يقول: تقوى الله رأس العلم، وإذا ذهب الرأس لم يبقى شيء من الجسد، قطع الرأس لم يبقى في الجسد حياة ولا روح. ويقول: فرأس العلم تقوى الله. ما تقوى الله؟ تقوى الله معنى أن يتقي الإنسان غضب الله وسخطه. التقوى من التقاء، اتقى الشيء بمعنى جعل بينه وبينه جعل بينه وبينه وقاية. أيضا مما ينبغي أن يذكر في العلم والعمل، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم الحديث الطويل: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. وهنا يقول: فرأس العلم تقوى الله حقا، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه، وذكرها على أصول مختلفة. عما فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وإن كان كثير من المفسرين يقول بأنه إذا جاء لفظ الناس مع التقوى فإن المقصود بها العبادة. وخص بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم خص بعد هذا الخصوص فقال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، مما يدلك على أن التقوى ليست منزلة واحدة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن رجب في الجامع جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث اتق الله حيثما كنت، حديث أبي ذر وحديث معاذ، أن الحسن قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين، يعني كأنه يشبه التقوى بالحادي الذي يحدو وينادي، فما زالت تنادي التقوى بأصحابها حتى تركوا الحرام، فلما تركوا الحرام تركوا المكروه تنزها عنه، ثم وصل بهم الأمر إلى أنهم تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ثم تركوا الحلال لذاته، انتبه، ولكن بعض الحلال يكون وسيلة للحرام. ولهذا قال الحسن: خشية الوقوع في خشية الوقوع في الحرام. وليس يدعوك الحسن إلى أن تترك الحلال الذي أحله الله لك، ولكن هذا هو فقه النفس. و جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. التقي ملجم مثل اللجام الذي يوضع على الجمل الهائج حتى يختم، حتى يكون مختوما في يد سيده. كذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن طلق بن حبيب أنه خطب الناس يوما، والألباني رحمه الله يحسنه في صحيح الترغيب والترهيب، أنه خطب الناس يوما فقال: اتقوا الفتن، اجتنبوا هذه الفتن بتقوى الله. قالوا: وما التقوى؟ قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما قال رحمه الله تعالى. فإذا نظرت في الآثار المروية عن السلف وما ذكره العلماء رحمهم الله في هذا الباب رأيت شيئا كثيرا. والناظم رحمه الله تعالى هنا يقول: فرأس العلم تقوى الله حقا، أن تخشى الله، إنما العلم خشية الله، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من أئمة السلف. فرأس العلم تقوى الله، تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. كم هذا من الوقت؟ على ما سنكتفي بهذا إن شاء الله. 23 يكفي.